بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 27 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 98، وهي قوله تعالى: أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. تستوقفنا أيها الإخوة كلمة قل. قل يا أهل الكتاب، وما الفرق بينها وبين قوله تعالى يا أهل الكتاب؟ الله جل جلاله كما قال بعض العلماء يتلطف بعباده ويخاطبهم مباشرة أحيانا، أما حينما يتلبس بمعصية ليسوا أهلاً أن يخاطبهم. لذلك تقريعاً لهم يقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب، يعني حينما، ولله المثل الأعلى، حينما يأتي مدير عام ليتفقد أحوال إحدى دوائر تابعة له، ولا يجد الموظف في مكانه ولا دوامه منتظم، لا يخاطبه مباشرة تقريعا له وهو إلى جانبه واقف، يقول: قل له ألا يتأخر. هو لماذا لم يقل له يا أخي لا تتأخر؟ يعني عمله جعله ليس أهلا أن يخاطب مباشرة. فحينما يقول الله عز وجل مثلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكأن المؤمن يعني قبل أن تأتي هذه الآية واقع في حيرة ولعله يطلق بصره، فجاءت هذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. بالمناسبة الله جل جلاله لم يخاطب الكفار إطلاقاً في قرآنه الكريم، لأن الإنسان حينما لا يقبل الحق، وحينما يرد الحق، وحينما يركب شهواته وتتحكم فيه نزواته، مثل هذا الإنسان لا يمكن أن يخاطبه الله عز وجل إلا آية واحدة يوم القيامة: قل يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. لكن الله جل جلاله فيما يقترب أو فيما يزيد عن 300 آية خاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يعني حينما تخاطب من الله مباشرة فهذا شرف عظيم، وهذا يعني رقي كبير. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا. فأنت حينما تقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ينبغي أن تشعر أنه لكرامتك عند الله وجه الله لك الخطاب مباشرة. هناك آيات: قل للمؤمنين، قل للذين، قل لفلان، قل. أما هنا قل يا أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب معهم كتاب، وفي الكتاب إشارة واضحة إلى مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أهل الكتاب فيما مضى يستفتحون بهذه البشارة على الذين آمنوا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا. هذا النبي الذي في كتابهم جاء حقيقة كفروا به، كفروا به كبرا، وكفروا به حسدا، وكفروا به عدوانا، لأنهم بمراكز معينة. فلذلك أيها الإخوة، المنتفع من الباطل هذا قلما يهتدي، المنتفع، أما المقتنع بالباطل كثيرا ما يهتدي. يعني احتمال هداية إنسان قنعان بالباطل فجاءه دليل لم يكن في علمه فخضع للحق، هذا قضيته سهلة جدا. أما المنتفع بالباطل هو لا يدافع عن فكرة يعتنقها، بل يدافع عن مصلحة ينعم بها. من هنا لا تفكر أن تخاطب أو تحاور غبيا ولا قويا ولا منتفعا أبدا، ليس هناك من جدوى أن تحاور منتفع بكفره أو منتفع بنفاقه. الله عز وجل يقول: قل يا أهل الكتاب، يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغهم هذه المقولة. والمناسبة يتضح من كلمة قل أن النبي مبلغ، يبلغ عن الله. قل إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحرك إلا بما يمليه عليه الوحي بدقة تامة، لأنه أمين وحي السماء، وأمانة الوحي تقتضي أن يبلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله. وسبحان الله، الإنسان حينما ينحرف دون أن يشعر بعقله الباطن بدوافع خفية ليست يعني واضحة عنده، يصد الناس عن سبيل الله، لأن المنحرف يحب أن يكون الناس جميعا منحرفين. يعني مثلا إنسان غير منضبط وغير ملتزم ولا يستقي علما شرعيا من أي جهة، لو أن قريبا له التزم بمسجد وتحسن سلوكه واصطلح مع ربه ينام دون أن يشعر، يحذره، يذكر له أخطار موهومة ليست موجودة، انتبه لمستقبلك، يعني بخوفه، يخوفه. طيب أنت ما الذي يضيرك لو أنه اهتدى إلى الله؟ يحب أن يكون الناس جميعاً مثله، ما دام قد تفلت من منهج الله، وما دام قد آثر طريق الشهوة على طريق الحق، إذن دون أن يشعر ببواعث خفية بعقله الباطن يصرف الناس عن الحق. وهذا شأن أهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، الآيات التي في كتابكم والتي تنبئ بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم، وكنتم تستفتحون على الذين آمنوا. هذه الآيات التي في كتابكم لم تكفرون بها؟ لم لا تأخذونها؟ والله شهيد على ما تعملون. يعني من أجل أن تتذوق معنى هذه الآية، تصور إنسان يخطط ضد نظام معين، وهو يتحرك في علم أجهزة كل حركاته، سكناته، لقاءاته، زياراته، كلها مسجلة عليه بالوقت الدقيق، بل إن كلامه كله مسجل مثلا. فهذا يظن أنه قد أفلح، لكن الله كما يقول شهيد على ما يفعل. يعني كل حركات الكافر وسكناته وتخطيطاته ومؤامراته على أهل الحق في علم الله عز وجل، والله شهيد على ما يفعلون. لكن في الوقت المناسب يظهر أنه كان غبياً ولم يكن ذكياً، يعني لم أرى في حياتي أغبى من إنسان وقف ضد الحق، لأن الله هو الحق. من أنت حتى تقف في وجه الحق؟ من أنت حتى تكون في خندق معاد لخندق المؤمنين؟ من أنت حتى تتمنى أن تطفئ نور الله؟ والله أيها الإخوة، وإن كان مثل يعني يدعو للعجب، لو رأيت إنسان هنا في الشام يتجه نحو أشعة الشمس الساطعة وينفخ بها كي يطفئها، لماذا تحكم على عقله؟ أشعة الشمس لا يمكن أن يطفئها إنسان بنفخة من فمه، فكيف بنور الله؟ قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. لذلك ليس هناك أشقى وليس هناك أشد حمقا من الذي يريد أن يطفئ نور الله أو أن يقف في وجه الحق. وكلمات أقولها دائما: الكلاب تعوي والقافلة تسير، وما ضر السحابة نبح الكلاب، ولو تحول الناس إلى كناسين ليثيروا الغبار على الإسلام ما أثاروه إلا على أنفسهم، ويبقى الإسلام هو الإسلام. وما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر. يعني هؤلاء الذين عارضوا النبي الكريم وأتمروا على أصحابه وضيقوا عليه وأخرجوه من دياره ونكلوا بأتباعه، كيف كان مصيرهم في حياة النبي؟ كانوا قتلى في ساحة المعركة، فخاطبهم النبي واحدا واحدا: يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس. قالوا: يا رسول الله، أتخاطب قوما جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبونني. فما في إنسان على وجه الأرض يعد أكثر غباء وأكثر حمقا وأكثر شقاء من الذي يريد أن يطفئ نور الله. طبعا هذا يظهر بشكل حاد عند بعض الناس الأقوياء، ولكن يظهر بشكل مخفف عند معظم الناس. يعني بمجرد أن أحد أقربائه أو ابنه أو قريبه أو ابن أخيه التزم وطبق منهج الله عز وجل وحافظ على صلواته وغض بصره وأبى الاختلاط وأبى كل حفل مشترك، يقام عليه النكير. هؤلاء الذين يقيمون على شاب مستقيم النكير هم يصدون عن سبيل الله بشكل مخفف. هم لا ينكرون الحق، لكن ينكرون الالتزام به. كذا عصر من يستطيع أن يستقيم في هذه الأيام؟ هذا الدين ليس لهذه الأيام، هذا لزمن سابق. هكذا يوهم نفسه. إذا الله جل جلاله يقول: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. معكم آيات في كتابكم، كفروا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هناك حقيقة دقيقة، وهي أن الإنسان حينما ينقطع عن الله يصبح أعمى لا يرى. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. في ساعة الغفلة وساعة الانغماس باللذة يغيب الإنسان عن الحقائق ويحاول أن يطفئ نور الله بشكل أو بآخر، أو يصد عن سبيل الله، يعني يشككك بأية جهة دينية. ما في حدا منهم ولا واحد، لأنه جال كل الدعوات في العالم واكتشف أن كلها دعوات كاذبة غير صادقة، قاعد مرتاح. طيب أنت لا تلتزم، دع غيرك يلتزم، لا يصح. طبعا أنا لا أذكر هذا الكلام إلا من معاناة. تجد بعض المسلمين ألفوا معصية، ألفوا الاختلاط، ألفوا التبذل، ألفوا أجهزة اللهو، ألفوا كل شيء يبعدهم عن الحق، وهم يصلون مع ذلك. فإذا التزم واحد منهم من قرابتهم يقام عليه النكير، وكأن هذا العمل صد عن سبيل الله. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. الشيء المادي إذا كان معوجا نقول فيه عوج، العوج بالفتح الاعوجاج في شيء، في غصن، في قطعة خشب، في قطعة حديد، الاعوجاج في جسم مادي يقال له عوج بفتح العين. أما بالأمور المعنوية، بالأمور الاعتقادية، بالأمور القيمية، الانحراف يسمى عوج. تبغونها عوجا، يعني دين واضح، لكن هو يريد أن يقول إن أمة محمد مرحومة لن تعذب، ويفهم بعض الأحاديث فهما ساذجا أن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لكن لحق حالك بكبيرة كي تنالك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يريد أن يغير منهج الله، يريد أن لا يعبأ بالآيات التي تؤكد عدل الله التام. يعني لا يعجبه أن يقول النبي الكريم يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، أنا لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. يعجبه حديث آخر مثلا، والحديث غير صحيح، إذا الإنسان وافته المنية يوم الجمعة فهو إلى الجنة. طيب لو أنه إنسان كافر مات يوم الجمعة؟ أحاديث موضوعة كثيرة تعجبه مثل هذه الأحاديث. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ما بتكلفه إلا خمس كلمات، هذا الحديث يعجب به. أما له رواية أخرى لا يتحمس لها، من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل وما حقها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. يعني يريد الشيء الخفيف. حتى أن الناس حينما يتبعون ديانات وضعية من صنع البشر، تجد 500 مليون يتبعون ديانة في شرق آسيا، ما هذا الإقبال على هذه الديانة؟ ما فيها تكليف، لأنه تكليف ما فيها، فيها ولاء فقط. لكن منهج الله عز وجل فيه تكليف، بأمر تكليفي. وبالمناسبة أتباع الأديان السابقين كلفهم الله أن يحفظوا كتابه، والأمر التكليفي يعصى، ما حفظوا، أضافوا وبدلوا وغيروا وحذفوا. لكن قرآننا الكريم حفظه الله بأمر تكويني لا بأمر تكليفي، يعني تولى الله بذاته العلية حفظ كتابه. فالقرآن الكريم كما نزل في عهد النبي، وكما كتب في مصحف عثمان، وليس في الأديان كلها كتاب يمضي على نزوله 14 قرناً دون أن يتغير فيه حرف واحد. وهذه من نعم الله العظمى أن قرآننا وهو المصدر الأول لهذا الدين محفوظ بحفظ الله مباشرة. لذلك يعني مئات الألوف بل عشرات مئات الألوف ممن يحفظون كتاب الله كله عن ظهر قلب. فالقرآن الكريم محفوظ في الصدور ومتلو في العالم الإسلامي ومحفوظ في المصاحف، يعني يتلى ويحفظ ويكتب كما نزل، لأن هذا الحفظ تم بأمر تكويني، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والعلماء يقولون إن حفظ الكتاب الكريم من لوازمه حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها مبينة، لا معنى أن تحفظ البيان دون التبيين، لأن سنة النبي، وقد أكد الله هذا المعنى لتبين للناس ما نزل إليهم، إذن سنة النبي مبينة، فلا معنى أن تحفظ الأصل وأن لا يحفظ التبيين. فمن لوازم حفظ الله لكتابه أن سنته سنة النبي محفوظة بحفظ الله. لذلك هيأ لها رجالا أعلاما، يعني جهدوا وبذلوا جهدا لا يوصف في حفظ السنة واستنباط الصحيح من الضعيف والموضوع. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. المشكلة أن إنسان قد لا يؤمن لكن يصد كل مؤمن عن أن يؤمن. أنت لم تؤمن لم تصد المؤمنين؟ أنت لم تلتزم لم تنهى الملتزمين؟ أنت لم تلتحق بمسجد لم تنهى الناس أن يلتحقوا بالمساجد؟ هكذا الإنسان يحب أن يوسع العدد الذي يشبهه. أما الكتب السماوية السابقة لم تحفظ بأمر تكويني بل حفظت بأمر تكليفي، لذلك لم تحفظ، وكل أمر تكليفي قد يطاع وقد يعصى. أوضح لكم معنى الأمر التكويني والأمر التكليفي. الأمر التكليفي كلوحة ممنوع المرور، الطريق مفتوح والطريق سالك، لكن هذا الطريق ممنوع أن تأتيه من هذا الاتجاه. لو أن إنسان خالف بإمكانه أن يخالف، لكن في مسؤولية، في مخالفة، في جزاء. أما الأمر التكويني هناك مكعبات إسمنت مسلح على عرض الطريق، لا تستطيع أن تخترق هذه المكعبات، فأنت بين أمر تكويني وأمر تكليفي. سيدنا موسى مع الخضر، سيدنا موسى يعلم الأمر التكليفي، أما سيدنا الخضر يعلم الأمر التكويني. لما خلق السفينة وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا؟ فخرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار هذه أفعال الله، يعني أعطاه سر أفعاله، أعطاه سر أفعاله، فهو يعلم حكمة الأمر التكويني، بينما سيدنا موسى عليه السلام يعلم الأمر التكليفي. لذلك حينما خرق السفينة اعترض عليه، هذا خلاف الأمر التكليفي، ولما قتل الغلام اعترض، ولما بنى جدار بلا أجر اعترض أيضا. فلما عرف حكمة الأمر التكليفي استسلم. فالأمر التكليفي قد يعصى، لكن الأمر التكويني لا يمكن أن يعصى، لأنه فعل الله، ذاك أمره وهذا فعله. فالكتب السابقة حفظت بأمر تكليفي. لا، مثلا لما قال الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، هذا أمر تكليفي. والدليل قد تنشأ فتنة في بيت الله الحرام وقد يموت أناس كثيرون، يعني الله عز وجل كلفنا أن نجعل هذا البيت آمنا. ولما قال الطيبون للطيبات هذا أمر تكليفي، قد تجد إنسان طيب مع إنسان شرير، وقد تجد إنسان طيب معه إنسان شريرة. طيب هل هذا نقض للأمر؟ لا، الأمر تكليفي، لأن الأمر التكليفي قد يعصى، أما الأمر التكويني لا يمكن أن يبدل لأنه فعل الله عز وجل. فالقرآن الكريم محفوظ بأمر تكويني من قبل الله مباشرة. والله أيها الإخوة، يعني أطلعني أخ على صفحة من موقع معلوماتي تقلد القرآن الكريم وتوهم الناس أنها من القرآن الكريم. والله الذي لا إله إلا هو، لو عرضنا هذه السورة المزورة من كتاب الله على طفل في الخامس الابتدائي لضحك ملء فيه سخرية منها. سبحان الله، يعني أي مسلم يشعر أن هذا كلام الله وما سواه كلام مفتعل. لذلك قد تجري بعض المحاولات. بالمناسبة حينما أقول تولى الله بأمر تكويني حفظ هذا الكتاب، ليس معنى هذا أنه لا تجري محاولة لتبديله ولكنها لا تنجح أبدا. يمكن أن تجري محاولات ومحاولات ولكنها لا تنجح أبدا. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. يعني يريد استثناء، يريد رخصة، يريد تعطيل حكم، يريد لي النص لمصلحة ما، يريد أن يأكل الربا. إذا الآية معناها لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، ليس هناك نهي عن ضعف واحد، هذا التفسير يرتاح له. فكلما قرأ آية يريد أن يصرفها عن قصدها الحقيقي، سمى العلماء هذا العمل لي عنق النصوص. وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. هذه كلمات تهديد، والله شهيد على ما تعملون تهديد، وما الله بغافل عما تعملون تهديد. الآن يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم يقول الله عز وجل وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يعني بعض كتب التفسير تروي لهذه الآية سبب نزول، هي قصة جرت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بين الأوس والخزرج. كلكم يعلم أن هاتين القبيلتين كان بينهما صراع عنيف قبل الإسلام، وهذا شأن البشر جميعا. البشر حينما يبتعدون عن منهج الله عز وجل تلقى بينهم العداوة والبغضاء. قال تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فكان بين هاتين القبيلتين عداوات وخصومات وحروب وقتلى وشعر وهجاء وما إلى ذلك. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ائتلف الأوس مع الخزرج وأحب بعضهم بعضا. من الذي اغتاظ؟ بعض أهل الكتاب من اليهود، غاضهم هذه الألفة التي لم تكن من قبل بين الأوس والخزرج، غاضهم هذا الحب، غاضهم هذا الوفاق. مرة سيدنا الصديق جاءه طلب معين، أراد أن يأخذ رأي عمر، فأحال صاحب الطلب إلى عمر. سيدنا عمر رفض أن ينفذ هذا الطلب، فهذا صاحب الطلب امتلأ غيظاً، عاد إلى سيدنا الصديق ليثير حفيظته، قال له: الخليفة أنت أم هو؟ يبدو أنه هو. قال له: هو إذا شاء، ما في مشكلة، هو إذا شاء. بين المؤمنين من الود والتعاون والتفاهم الشيء الكثير. دائما الطرف الآخر البعيد عن الله يريد أن يوقع بين المؤمنين، لا يسعده أن يرى أخوين متفاهمين، يثير حفيظتهما. أنتم ناصفة تأخذوا الربح؟ يقول نعم، بس والله أخوك ظالمك. بين ما بيداوم أخوه، مرتاحين الجماعة ومتفاهمين ومتعاونين، يريد أن يفرق بينهما. هذا فعل الشيطان، يفرق بين المرء وزوجه، وبين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، وبين الشريك وشريكه. فبعض أهل الكتاب من اليهود غاضهم هذا الود وهذا الحب وهذا اللقاء بين الأوس والخزرج بعد مجيء النبي. فواحد اسمه شاس دفع غلاما ليلقي قصيدة قيلت في الجاهلية بهجاء أحد الطرفين، فهذا الغلام وقف في مجمعهم وألقى هذه القصيدة، طبعا ذكرتهم بالعداوات السابقة، والشعر الجاهلي هو شعر حقيقة جاهلي، لأنه فيه فخر وفي كذب وفي هجاء وفي افتراء، وكل قيم الشعر الجاهلي عدا بعض القيم من ذكر الشجاعة والكرم، عدا هاتين القيمتين شعر جاهلي. فهذا الغلام ألقى هذه القصيدة على مسمع من الطرفين، يعني بعض ضعاف الإيمان منهم، ثارت حفيظتهم فذكروا القصيدة الأخرى المقابل. من قصيدة لقصيدة تلاسنوا، تشاتموا، سحبوا سيوفهم، وكادت تقع فتنة والنبي بين ظهرانيهم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، وقف بينهم وقرعهم وذكرهم بإيمانهم، يعني أتفعلون هذا وأنا بين أظهركم؟ بعد أن نجاكم الله من الجاهلية، من العداوة والبغضاء، من الحقد، من هذه الأمور الجاهلية، تفعلون هذا؟ مباشرة قبل بعضهم بعضا وبكوا بكاء شديدا وندموا على فعلتهم، فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لذلك أيها الإخوة، أنت كمؤمن وأي مؤمن آخر بأي مسجد آخر، نحن جميعا طرف واحد أمام الطرف الآخر. فإذا كنت حريصاً على دينك لا تسمح لإنسان من الطرف الآخر أن يتهجم على مؤمن ولو لم يكن من أتباعك. نحن جميعاً في قارب واحد، نحن جميعاً طرف واحد. يعني أذكر أن بعض العلماء في مصر هكذا، يعني اجتهد اجتهاد ولعله جانب الصواب، فقام الطرف الثاني، الطرف الثاني يعني الذي ينكر الأديان كلها، فهاجمه هجوما عنيفا، قال: ولأول مرة يقف جميع العلماء صفا واحدا أمام هذا الطرف المتجني، يعني لست أنت المقصود كمسلم، المقصود دينه. أحيانا الطرف الآخر يهاجم فئة جماعة، المقصود ليس هذه الفئة، المقصود الإسلام. لذلك أنت ينبغي أن تكون واعياً جداً، لا تسمح للطرف الآخر أن ينال من المؤمنين، ولو لم يكونوا من أتباعك، ولو لم يلوذوا بك. الله عز وجل خاطب النبي قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال: واخفض جناحك للمؤمنين. وازن بين الآيتين، يعني أنت مكلف أن تخفض جناحك لكل مؤمن. أما كون هذا المؤمن يأتي إلى جامعك هذا موضوع ثاني. الله عز وجل موزع الدعوات على كل عباده شرائح شرائح، فإذا إنسان معجب بوالدته ليس معنى هذا أن إنسانا آخر ليس له أم، وله أم وهو معجب بها، هذه الحقيقة الواقعة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لو وسعنا هذا الموضوع، قصد أعداء الإسلام الأول إيقاع الفرقة بين المسلمين، معهم أوراق رابحة كثيرة يمكن أن يمزقوا العالم الإسلامي شر ممزق بسبب جهل المسلمين. لو انتبه المسلمون، لو انتبهوا وكانوا على وعي وإخلاص لا يسمحوا لعدو للمسلمين أن يفرق بينهم. لكن ماذا يفعله المستعمرون؟ من مئة عام يعرفون بعض الحساسيات وبعض أنواع الخلاف، هذه يخبئونها ورقة رابحة، فكلما أرادوا أن يفرقوا شمل المسلمين أظهروا إحدى الورقات، في عندهم قوائم قوائم لما يثير الخلاف بين المسلمين. الآية آية أساسية جدا في حياة المسلمين، يجب أن نكون واعين. أخواننا الكرام، بادئ ذي بدء، الذين آمنوا بالله واستقاموا على منهجه طرف واحد كلهم على اختلاف مللهم ونحلهم، والذين كفروا بالله وأرادوا الدنيا طرف آخر. أنا أتمنى على الطرف الأول المؤمنين ألا يسمح للطرف الآخر أن يدخل بينهم أبدا، يجب أن تدافع عن كل مؤمن، لأن الطرف الثاني لا يستهدف شخصا بعينه، يستهدف دينك كله. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم يقول الله عز وجل متعجبا بما يليق به: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ماذا سمى الاختلاف بين المؤمنين؟ سماه كفرا. يعني كيف تكفر أي تختلف مع أخيك؟ هل يعقل أن يرقى الاختلاف بين المؤمنين إلى مستوى الكفر؟ هذا المعنى تؤكده آيات أخرى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. فساد ذات البين حالقة للدين. ما التطبيق العملي لهذه الآية؟ حاول أن تصفي كل علاقة بينك وبين أخيك المؤمن، صفها لا بمعنى أنهها، بمعنى اجعلها صافية. حاول أن تصلح أي علاقة بينك وبين المؤمنين، حاول ألا يبقى في قلبك غل ولا حسد ولا كبر ولا ضغينة على أي مؤمن. اذهب إليه، صارحه، اكشف قلبك له. إن كان منك خطأ اعتذر منه، إن كان في قلبه ضغينة أهدي له هدية، فالهدية كما قال النبي تذهب بوحر الصدر. حاول أن تصلح علاقتك مع الناس، وحاول أن تصلح علاقتك بين الناس، أن تصلح العلاقة بين الناس، أصلح علاقتك معهم وأصلح العلاقات فيما بينهم، هذا هو التطبيق العملي. يجب أن تعتقد أن الخلاف بين المؤمنين يعني خطره كخطر الكفر، بل يقيم عند الله كفراً، والآية صريحة، قال وكيف تكفرون، يعني كيف تختلفون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يعني أي خلاف يزول بالحوار، حاور أخاك، اسأله، بيّن له الدليل، إذا ما اقتنع ما في مشكلة، يعني لو بقي الخلاف في أمور دقيقة قليلة ما في مشكلة أبداً. يعني الخلاف في موضوع معين لا يفسد وداً بين شخصين، أنا لي وجهة نظر قنعان بها وأنت لك وجهة نظر، لكن أساسيات الدين متفقون عليها، والأساسيات لا خلاف فيها، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، هذه أساسيات. لذلك يعني أنا الذي أتمناه أحياناً أن يكون لكل درس تفسير تطبيق عملي، تطبيق عملي، اعمل مراجعة، هل من إخوتي في هذا المسجد من يعني في بقلبي شيء تجاهه، أو هل أخ من إخوتي المسجد في قلبه شيء تجاهي؟ اذهب إليه واعتذر له وفاتحه بالموضوع وصارحه، إذا في خطأ منك اعتذر، في خطأ منه قل له أنا سامحه. لكن ما أجملها أن يكون المؤمنون صفاً واحداً، كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ما أجملها أن يكون المؤمنون كالبنيان المرصوص يشد بعضهم بعضاً، ما أجملها، ما أجملها ألا نسمح للطرف الآخر أن يدخل بيننا، وما أقبحها أن يكون بأس المسلمين بينهم، بأسهم بينهم. والله الذي يدمى له القلب، ذهبت إلى الشرق والغرب وإلى بلاد بعيدة، الذي يدمي القلب أن المسلمين في معظم بلاد العالم بأسهم بينهم، عداوات بين الجماعات الإسلامية، أحقاد بين الجماعات الإسلامية، كل جماعة تدعي أن الله لها وحدها، وأن الحق معها وحدها، وأن ما سواها إلى النار. هذا اعتقاد سخيف جداً أيها الإخوة، ولعلها مصالح. وذكرت لكم من قبل أن الاختلاف قد يكون طبيعياً لنقص المعلومات، وأن الاختلاف قد يكون محموداً، اختلاف تنافس. يعني أنا أرى أن أفضل شيء الدعوة إلى الله، يأتي إنسان آخر يرى أن أفضل شيء تأليف الكتب العلمية، جيد، كلانا له عند الله ثواب. إذا اختلف اجتهادنا في أي الأعمال أعظم مقبول، هذا خلاف محمود. إذا في خلاف أساسه نقص المعلومات معذور صاحبه، أما الخلاف القذر هو الخلاف بسبب الحقد والحسد والبغي والمصالح، اختلاف المصالح والحسد. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بسبب البغي. أيها الأخوة الكرام، كونوا أنتم مثلا عليا، حاول أن تكون منفتح على كل المؤمنين، وما دام انتماؤك ليس لمجموع المؤمنين فلست مؤمنا، لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. يقول الله عز وجل كيف تختلفون ومعكم منهج السماء وفيكم رسول الله، كيف تختلفون أي كيف تكفرون. يعني بمعنى أعمق، اختلافنا يتناقض مع كتابنا الواحد، ومع إلهنا الواحد، ومع نبينا الواحد. إلهنا واحد، ونبينا واحد، وكتابنا واحد، فاختلافنا يتناقض مع هذه الوحدانية. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ مرة حدثني أخ، يعني أعجبني موقفه، اختلف مع زوجته في موضوع، قال نحتكم بشرع الله، اتصلوا بعالم وسألوا فبين الحكم الشرعي، فانصاع الزوج والزوجة لهذا الحكم الشرعي. يعني لا، أي خلاف بين المؤمنين له جواب في الدين. فأنا حينما أختلف مع أخي أحتكم إلى شرع الله عز وجل، انتهى الخلاف، ما دام معنا كتاب معنا سنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، انتهى الأمر. أي منازعة في أي موضوع ترد إلى كتاب الله وسنة رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يعتصم بالله بكتابه، ويعتصم بتبيان كتابه من قبل النبي الكريم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. يعني من يعتصم بالمنهج لم يضل عقله ولم تشق نفسه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الآية واضحة. والآية الثانية فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، معي رسالة يبدو أنها مهمة. يقول صاحب الرسالة: أنا شاب بإذن الله ملتزم. يجب أن يقول أنا شاب ملتزم بإذن الله، نعم، بشريعته، ولكنني أحترق أشد الاحتراق حينما أسمع أن بعض قريبات لي قد ذهبن إلى ذلك الإنسان الذي يدعى بأنه شيخ يستطيع أن يفتح نصيب الفتيات أو جلب الرزق لفلان، وطلبت من ذلك وهي محترقة أشد الاحتراق أن يفتح نصيب ابنتها التي لم تتزوج بعد، فكان جواب ذلك المحتال بأنه لا يستطيع إلا ب25,000 ليرة، وزعم أنه يعطيها للجن. نعم، وهذا ما يقوله بعض المشعوذين، وأنا سمعت أخبار كثيرة بهذا. يعني مثلا سمعت مبلغ أكبر بكثير، في عنده عدة شباب متفقة معهم، فإذا دفع إنسان مبلغ ضخم تبعت واحد وراء الثاني، بس بيقلبوا بالأخير، كلهم بيقلبوا. يبعت واحد بيخطب، يحط شروط صعبة تعجيزية، بعدين بينسحب. يبعت الثاني، فهي على زعمة الساذجة أنه 100,000 جابوا له 10 خطاب. أنا صادق هذا الشيخ، والعملية كلها دجل بدجل. فطلب 25,000 وزعم أنهم ليسوا إليه إنما لجن فلان، وكانت حالة قريبتي المادية سيئة جدا، فطلب منه أن يخفض السعر، يبدو في أسعار للتموين ما بعرف والله شو أسعاره، نعم، فطلب منه أن يخفض السعر، قال له ادفعي 4,000 الآن دفعة أولى. دفعت هذا المبلغ ولم تستفد شيئا، فذهبت إليه وقالت إنها لم تستفد، ألا بدي 4 ثانيات. لأنه دفعت 4 ثانية، ثم نشب خلاف كبير بين الأم والأب، بين الزوجين، دافعين 8 صاروا، فكان بنية يفتح نصيب بنت من البنات، هلأ دافعين 8 ونشب خلاف خطير بين الزوجين. والله أيها الإخوة، كل هذا جهل بجهل، والله نقص في الإيمان، بل كفر بالله والله هذا العمل. الله عز وجل بيده كل شيء، لا تحتاج الفتاة إلا أن تستقيم على أمر الله وأن تدعو الله في الليل. كل فتاة أودع الله فيها رغبة قوية أن تكون أما. والله موجود، والله مطلع، الله علمنا أشياء كثيرة. قال إذا كان ثلث الليل الأخير، دققوا في هذا الحديث الصحيح، إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. هذا الحديث يكفينا. أية فتاة تنتظر شابا مؤمنا يرعاها ويحميها، لها أن تصلي صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر بربع ساعة، وأن تركع ركعتين تدعو فيهما بالسجود بما تشاء. ما في غير الحل، هذا هو الحل الأمثل، أن تطلب هذا من الله، وهذا هو التوحيد. والله جبار الخواطر. والله حدثني أخ، يعني له أقرباء، يبدو أنه فتاة في البيت، يعني مستواها دون 20%، فالأب ببعده عن الحكمة كان يقول هي لكبرتي، هي ما تتزوج لكبرتي. والله أيها الإخوة، جاءها زوج أفضل من أزواج إخوتها جميعا. الله جبار الخواطر. الله بزوج، لما الله عز وجل يعلم من فتاة الصدق والإيمان، هي طلبة مشروع، لأنه أي فتاة طلبة مشروع. وأنا أتمنى، والله والله أتمنى من أعماقي أن يتم عن يدي زواج آلاف الشباب، لأنه أفضل شفاعة، أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح. في بعض الآثار وردت، من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. لما المؤمنون يتعاونون لتزويج الشباب والشابات، هذا الآن من أعظم الأعمال، لأنه طرق الفساد مفتوحة على مصاريعها، أبواب الفساد مفتوحة كلها، وبإمكان أي شاب وأي شابة أن ينحرف وتنحرف ولا أحد يحاسبه. لذلك إما أن نشجع النكاح، وإما أن يعم السفاح. فهي كل أشياء فيها دجل، يعني أناس كثيرون، شيوخ دجاجلة كذابون، يتعاونون مع الشيطان، يوهمون الناس. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أنا أتمنى أن يكون هناك وعي عند المؤمنين. والله الدجالات والدجالين كثر، بس من زبائنهم؟ الجهل فقط، الجهل. الجني بده خروف رأسه أسود، روح دبره شوفه، الجني بده ديك لونه كذا، الجني بده 25,000 ليرة، هذا بده هات اللي 4,000، بعدين 4,000 ثانيات، وبعدين نشأ خلاف قد ينتهي بالطلاق بين الزوجين، كله كذب، كذب صريح. والله بعض من يفعل هذا، والله وأنا أعني ما أقول وأعلم الأشياء بدقة، يزني ببعض النساء اللواتي يأتين إليه بأساليب مخيفة، ولا يصلي إطلاقا، وعند الناس شيخ عم بيزوج، عم بيحل مشاكل، عم بيطالع الجن، هو لابسه جني أما يطالع الجن عند الآخرين. فانتبهوا يا أخوان، نحن رواد حق، طلاب حق، نحن ما في إلا الله فقط، والله ما في بينك وبينه حجاب أبدا، ولا بده واسطة. أخواننا الكرام، الدعاء له شروط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هي شروطه، أن تؤمن بالله وأن تستجيب له وأن تخلص في دعائك. ولكن، افرحوا ودققوا، ولكن المضطر مستثنى من هذه الشروط، لأن الله يجيب المضطر لا بأهليته للإجابة ولكن برحمة الله، والمظلوم مستجاب له لا لأنه أهل ولكن بعدل الله. المضطر والمظلوم مستثنيان من شروط الدعاء. أنت بالدعاء أقوى إنسان، أنت بالدعاء أقوى إنسان في الأرض لأنه الله معك. فواحد معه سلاح الدعاء والله موجود وكل شيء بيده والقلوب بيده، وهناك آلاف القصص آلاف. فأنا أتمنى على كل إخوتنا الكرام، في عندك مشكلة عويصة لا بدك شيخ، شيخ من النوع هذاك طبعا، ولا جني ولا دجال ولا منجم ولا كاهن، من أتى كاهنا فقد كفر، من أتى ساحرا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 صباحا ولا دعاء 40 ليلة، ما صدقها. نحن ما في عندنا فنجان، قدامك وحدة بتفل قلبك وخاطرك على الفنجان، كله كذب هذا. لا عندنا فنجان ولا عندنا حظك هذا الأسبوع في برج التيس كمان. لا عندنا حظك هذا الأسبوع ولا عندنا دجاجلة ولا كنهان ولا منجمين ولا عرافين ولا حساب الأرقام، شو اسمك على الحروف الله يعينك، أنت شغلتك شغلة، هذا كله دجل. ما عندنا طيارة أبدا، فاتها زبون فاتها زبون البيعة فأسيت، أدم وشر. ما عندنا مرأة أدم شر على زوجها، بيكون زوجها مقصر، بيكون زوجها منحرف، هي إنه أدم خير وأدم شر، هذا كله كلام فاضي. لا طيارة ولا عدوى، اللهم صل على آل رقم 13، رقم غرفتي 13 ما فتلة. الأربعة ما بسافر، الأربعة سافر وخذ رقم 13، وهي كلها جاهلية قرن 20. فيا أيها الإخوة، أتمنى على الله يكون المؤمن واعي، ما في إلا الله، وليس بينك وبينه حجاب، وهو ينتظرك. وقال العلماء الدعاء يقوي العقيدة، لما أنت تدعو الله عز وجل والطرق كلها مغلقة، شوف الآية، أنت هلأ في باب 2-3، أنا إذا كان في 3 أبواب أقول أين المخرج؟ مستحيل. متى أقول أين المخرج؟ إذا الأبواب كلها مغلقة أبحث عن مخرج. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني الآية فيها معنى دقيق. أحيانا الأبواب كلها مغلقة لكن في باب واحد هو باب السماء مفتوح، فاتق الله ناجي اطلب منه. فكل واحد يبحث عن فتاة، فتاة تبحث عن شاب مؤمن ملتزم يعاملها بإحسان، ما لا إلا الله عز وجل، والله الملهم، والله بيسوق الناس الطيبين للطيبات. بالمناسبة أنا بهمني كون أهل لعطاء الله، كون أهل لاستجابة الله لي، أنا بستقيم بسأل الله، هذا الحل. شباب وشابات، كبار وصغار، إن شاء الله يعني أريد أن أعالج هذا الموضوع في قصص كثيرة جدا وثابتة، وفي بالسجون دجالات الآن بعذراء قاعدين، دجالات بشكل مخيف، لا تملك شيئا إلا الإيهام. واحد يكون ضحية وهم، ضحية خرافة، ضحية إنسان عم يبتز أموالي. تعال إلى بيت الله وافهم معنى كلام الله واسأل الله وحده وليس بينك وبينه حجاب. لما السيدة عائشة رضي الله عنها برأها الله عز وجل فقالت لها أمها قومي إلى رسول الله فاشكريه، ماذا قالت؟ والله لا أقوم إلا لله. فتبسم النبي وأقرها على فعلها، ما في إلا الله. والحمد لله رب العالمين.